لقاؤنا الآن حان أعزائي وحلقة جديدة من برنامج هل تعرفه؟ أهلا بكم مستمعي في حلقة جديدة من برنامجكم هل تعرفه؟ نتحدث فيه عن أعظم شخصية عرفها التاريخ، المسيح. من هو؟ ومن أين جاء؟ ولماذا جاء؟ وأين استقر به المطاف؟ لكم تحية أيها الأصدقاء.